10 20 50 70 80. انت شفت في حياتك كله الليل طول والصبح ما طلعش، شفت ان الليل طول والفجر ما اذن، شفت ان الليل طول والصبح ما طلعش. مهما طال الليل لابد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر فلا بد من الموت والدخول ورؤية ظلمة القبر. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه هو أولى بها، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الأعمال كما هي. عملك زي ما هو، أعمال صالحة زي ما هي، ذنوب زي ما هي، اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين. اسمع، مهما طال الليل لابد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر لابد من الدخول ورؤية ظلمة القبر. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن سيدنا سعد بن معاذ مات، يقول رواة الحديث في البخاري ومسلم أنهم علموا أن سيدنا سعد بن معاذ مات لما خرج الدم من خارج الخيمة، ففزع الناس وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا سعد بن معاذ مات، فنظر النبي إلى السماء وقال: ماذا فعلت يا سعد يا ابن معاذ في 6 سنوات قضيتها في الإسلام كي يهتز لموتك عرش الرحمن؟ انت عندك كم سنة في الاسلام يا عم الحاج؟ ما احنا اتولدنا في الاسلام، الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها من نعمة. اجمل دعاء تدعيه وانت ساجد انك انت اتولدت مسلم، انك انت عشت على الاسلام. وما دام اتولدت على الاسلام وعشت على الاسلام فان شاء الله تموت على الاسلام وتبعث يوم القيامة على لا اله الا الله. تقضيت كم سنة في الإسلام؟ ربنا في الحديث القدسي بيقول لك: أستحي أن أعذب عبدا شاب شيبه في الإسلام. أنت دلوقتي صغير وشعرك أسود، شعرك يشيب وتموت، ربنا يقول سبحانه وتعالى: أستحي أن أعذب عبدا شاب شيبه في الإسلام. أنت عندك كم سنة في الإسلام؟ يا عم الشيخ أنا عندي 20 سنة من ساعة ما اتولدت وأنا مسلم، واللي يقول لك عندي 40، واللي يقول لك عندي 60. 60 سنة وأنت مسلم؟ طب أنت عملت إيه للإسلام؟ استفدت إيه من الإسلام؟ يا من دول فيه ناس مسلمين بالبطاقة، صلاة ما يصلوش، يبقى انت مسلم بالبطاقة. زكيه ما تطلعش حق ربنا في زكاة مالك، يبقى انت مسلم بالبطاقة. قاطع للأرحام، يبقى انت مسلم بالبطاقة. بتمسك سيرة الناس، سيرة فلانة وعلانة، يبقى انت مسلم بالبطاقة. بتغتاب الناس، يبقى انت مسلم بالبطاقة. بتأذي الناس، يبقى انت مسلم بالبطاقة. بتتشاجر وتؤذي المسلمين، يبقى انت مش مسلم اصلا. يا عم الشيخ كيف تقول علي الكلام ده؟ تطلعني من الاسلام يا سيدي؟ مش انا ده حبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي اللهم صل عليه، لما يقول لك في الحديث الصحيح: المسلم مين هو المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحقيقي، المسلم بتاع ربنا. انت عشان تعرف نفسك الا لادي انت مسلم ولا لا؟ المسلمين سلمانين من لسانك. يأتي يوم القيامة في الحديث الصحيح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شر الناس منزل يوم القيامة. مين يا سيدنا النبي؟ قال لك: من يتقيه الناس مخافة فحشه، مخافة لسانه. احنا محتاجين اليمن دول حب، محتاجين شوية حب مع بعضين، محتاجين شوية لطف مع بعضين. القرآن 114 سورة، اللي أكتر من 6400 آية، اللي هو كلمات كثيرة، تلاقي كلمة واخدة نص القرآن بالضبط. تعد حروف القرآن على اليمين وتعد حروف القرآن على اليسار، تلاقي كلمة واخدة نص القرآن بالضبط في سورة الكهف اسمها وليتلطف. يعني احنا محتاجين شوية لطف ببعضينا، محتاجين شوية حب مع بعضينا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انت قضيت كم سنة في الاسلام؟ والله العظيم فيه ناس الان عدت الاربعين والخمسين وقربت على القبور، قربت تموت والى الان لا يحافظ على الصلاة، والى الان قاطع للارحام، والى الان واكل ميراث خواته البنات. هو قرب يموت الان تلاقي ما عطيش عين اخته، معطاهاش حقها في الميراث، معطاهاش حقها في البيت، معطاهاش حقها في الارض، قاطع الرحم. تلاقيه ما بيسألش على اخته، ما بيسألش على عمته، ما بيسألش على ابوه، ما بيسألش على خاله. امال انت كيف تستعد للقاء الله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. انا بقول لك سيدنا سعد بن معاذ اسلم وهو عنده 30 سنة، مات وعنده 36 سنة. يبقى سيدنا سعد قضى كم سنة في الإسلام يا عم الشيخ؟ ستة بس. ستة. سيدنا النبي بيقول: ماذا فعلت يا سعد يا ابن معاذ في 6 سنوات قضيتها في الإسلام كي يهتز لموتك عرش الرحمن؟ سيدنا النبي يطلع من الخيمة هو والصحابة ويجري، تقع العباءة من على ظهر النبي، يقع النعل من رجل النبي، فلا ينظر النبي لا الى العباء ولا الى النعل، فبيقولوا له: هون عليك يا رسول الله، انت بتجري ليه قوي كده؟ قال: حتى الحق بغسل سعد بن معاذ قبل ان تغسله ملائكة رب العالمين. سيدنا شرحبيل رضي الله عنه وارضاه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما حملنا جنازة أخف من جنازة سعد بن معاذ. قال: يا شرحبيل، إن جنازة سعد بن معاذ يحملها 70,000 من ملائكة رب العالمين. سيدنا شرحبيل بيقول لسيدنا النبي اللهم صل عليه: أمسكت تراب من قبر سعد بن معاذ، شممت التراب وجدته مثل ريح المسك يا رسول الله. تأتي أم سيدنا سعد بن معاذ تقول لسيدنا النبي، انظر هنا يتجلى مقام الصبر، لما يموت لك ولد، تموت لك زوجه، يموت لك أب، يموت لك عم، يموت لك خال، شوف انت تزعل كيف وتفرح كيف. افرح في الموت يا عم شيخ؟ ايوة افرح، افرح في الموت، ايوة افرح، انا بقول لك افرح. انت عارف الصبر ده اقل حاجة، واحنا هنعيش شوية اكتر مع الصبر. الصبر ده اقل حاجة، في حاجات اعلى من الصبر، زي الرضا، انك ترضى بقضاء الله. في حاجة اعلى من الرضا؟ الشكر. تخيل الشكر. بلغوا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان جاي على فرس، قالوا له: ولدك مات يا ابن عباس. نزل وتوضى وصلى ركعتين لله. تخيل بيقول له: ولدك مات. شوف الصبر، شوف الصبر اعلى من الصبر. ام سيدنا سعد بن معاذ بتقول لسيدنا النبي: يا سيدنا النبي اللهم صل عليه، سعد في الجنة افرح ام في النار فابكي؟ والله هو الحقيقة يا اخواننا دي، والله العظيم هي الحقيقة. اللي يروح الجنة هو اللي يتفرح له، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. مش الارجنتين اللي فازت النهارده في كاس العالم؟ انا وانا جاي وجيت من الطريق الصحراوي وانا هنا على حدود الفيوم، ونزلت القرى، اول قرية وتاني قرية قبل ما ادخل القرية بتاعتكم، لقيت الناس بتسمع الماتش وسايبة الله اكبر. مين اللي فاز؟ والله ما فاز غير اللي راح صلى المغرب النهارده وترك كاس العالم، والله ما فاز غير اللي صلى العشاء. مش هي اللي فازت، احنا مالنا مال الكفار يفوزوا يتهزموا. انت بالله عليك وانت بتسمع الماتش النهارده، مش اذن عليك المغرب؟ الماتش كان الساعة 5 والمغرب الساعة 5:03، الماتش انتهى الساعة 7 والعشاء الساعة 6:21. يبقى انت ضيعت مغرب وعشاء، انت الخسران. سيبك من الكورة، كورة مين يا عم الحاج؟ أما الكسبان الحقيقي والفائز الحقيقي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أم سيدنا سعد تقول له: يا سيدنا النبي، ولدي في الجنة أفرح له ولا في النار أزعل عليه؟ قال لها: يا أم سعد، إنها ليست جنة واحدة، إنما هي جنان، إن ولدك سعد أول من يضحك له الله يوم القيامة. عد معاي كده من الاول. سيدنا النبي نظر للسماء وقال ايه؟ اهتز لموته عرش الرحمن، قال غسلوه ملائكة رب العالمين، قال حملوا جنازته 70,000 من الملائكة، قال سيدنا شرحبيل ان ريح قبره تراب القبر ريحته ريح المسك. سيدنا النبي بيقول لأم سيدنا سعد ولدك اول من يضحك له الله يوم القيامة. كل الكرامات دي، ونزل سيدنا النبي القبر معاه بنفسه يلحد سيدنا سعد فقال سبحان الله، والصحابة ورا سيدنا النبي سبحان الله سبحان الله، والصحابة ورا سيدنا النبي سبحان الله الله أكبر. قالوا له يا رسول الله سبحت فكبر. قال لما نزل سعد بن معاذ القبر، اسمع أنا عدت لك كده مع سيدنا سعد، عدت لك كم حاجة معها. قال لما نزل سعد بن معاذ القبر ضمه القبر ضمه كادت أن تختلف معها ضلوعه، فسألت الله أن يفرج عن سعد بن معاذ، ففرج الله عن سعد بن معاذ، ولو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. استعدت للقبر ولا لسه؟ سيدنا النبي لما راح رحلة المعراج رأى من أهل النار، لقي اللي هو يقوم ويقعد كما تخبطه الشيطان من المس، ولقي اللي النار تدخله من هنا تطلع له من هنا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سيدنا النبي وجد في أهل النار الناس اللي قدامها لحمة وحشة ولحمة منتنة تسيب دي وتأكل من دي، وسيدنا النبي رأى من أهل النار ناس ليهم أظافر من نحاس يخدشون وجوههم وصدورهم. مين دول؟ الذين يغتابون الناس ويخوضون في أعراض الناس. رأى النبي ما رأى من القتل في الغزوات، ورأى أهل النار، ومع ذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر وقال ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. لأن بعد القبر يا أخوانا إما جنة وإما نار. أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم فما جئتكم من جنوب الصعيد حيث الحدود السهاجية حيث نورة البداري إلى هنا في شمال الصعيد عند الحدود الفيومية، هنا في محافظة بني سويف، هنا في مركز مدينة إهنسية، هنا في قرية الطما فيوم، هنا عند آل عنبر، في هذا المجلس القرآن المقام، ترحما على روح فقيد الشباب المغفور له بإذن الله تعالى، الشاب ربيع إبراهيم حسين عنبر، غفر الله له ولوالديه، وأسأل الله أن يدخلهم الجنة. قولوا آمين. فأنا قلت أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم أنتقل بحضاراتكم إلى الخلافة العمرية الراشدة حيث أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يسير قرب الفجر، يسير على الدابة حتى يتجه إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كي يصلي، وكان أميرا للمؤمنين بعد خلافة سيدنا أبي بكر الصديق وبعد فراق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب يركب الدابة الآن وفي طريقه إلى المسجد قبل صلاة الفجر، فوجد رجلا يتكلم فأراد أن يتسمع سيدنا عمر خوفا أن هذا الرجل الذي يتكلم يشكو سيدنا عمر إلى الله، ولكن هيهات هيهات، وجد الرجل يقرأ القرآن وهو يصلي لقرات قبل الفجر. أيوة قبل الفجر، النهاردة محدش هيقوم يصلي الفجر خالص، تلاقي المساجد الآن تشكو لربها ظلم العباد. نام يا عم نام وارتاح، هترتاح دلوقتي وتتعب هناك، ترتاح الآن ويجروا وراك بالمرزبات. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. لذلك ربنا تبارك وتعالى لما يؤمر الناس اللي هيصلوا دول ما يأمرش المسلمين كلهم، تخيل قال مولانا تبارك وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. لأن المحافظين على الصلاة مين؟ الذين آمنوا وأقر الإيمان في القلب. لا، ما هو الإيمان ده ما يشيلش حاجتين أبدا، ما يشيلش كرة. خلي بقالك، سيدنا عمر بن الخطاب لقى الرجل بيصلي، سيدنا عمر بن الخطاب يركب فوق الدابة الآن كأني أراه رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب يركب الدابة ويسمع هذا الرجل الذي يقرأ القرآن، وكان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. طبعا الناس دي سمعت الآية كده وبس. كلنا بنسمع قرآن كده وبس. اسمع يا عم، انت في وادي والقرآن في وادي. تخيل سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع الآية اللي بتقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وقع من على الدابة رضي الله عنه، وبعدما صلى حملوه إلى البيت وظلوا يزورونه زيارة المرضى. لأن خاف من مين؟ خاف من رب العالمين. احنا اليومين دول وصلنا المرحلة بعدنا عن الخوف من الله، وصلنا المرحلة بعدنا قلوبنا عن ذكر الله. فضيلة الشيخ لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله قلوبنا دي مش محتاجة غير ذكر لله، مش محتاجة غير عودة إلى الله، مش محتاجة غير توبة. إنك أنت ما تنامش الليلادي من غير ما تكون مصلي العشاء، إنك ما تصحاش بكرة غير لازم تصلي الفجر. بدل ما أنت بتزبط المنبه على الساعة 7 الصبح، أزبط على الساعة 5 صلي الفجر. أيوة، لازم نرجع إلى الله حتى يضرب لك نور بين السماء والأرض، فتنادي الملائكة: لمن هذا النور؟ فيقولون: لفلان ابن فلان، عاد وتاب وأناب إلى الله. والله مهما طال الليل لابد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر لابد من الدخول ورؤية ظلمة القبر، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها. اسمع، والله كلنا هنموت. خلي بالك، الناس اللي من دوله الموت بيجي عادي معاه، يسمع كلمة الموت تمر معاه مرور الكرام، لأن الدنيا شغلاه، الدنيا شغلاه، مش الآخرة اللي شغلاه. سيدنا النبي اللهم صل عليه في الحديث الصحيح بيقول لك: من أصبح والدنيا همة. الناس اللي بتصحى بعد الشمس ما تطلع، تصحى تعمل ايه؟ يروح العمل بتاعه، يصحى يروح الزرعة بتاعته، يصحى يحكي حكاوتين ولا السهرة سهريتين. ما هو أصبح الدنيا هم، عايز يعمل للدنيا. سيدنا النبي بيقول ايه في الحديث الصحيح؟ من أصبح والدنيا هم فرق الله عليه شمله. تلاقي حتى العيال ما سمعنش كلامه، تلاقي مرته منكد عليه في البيت، ربنا مسلط عليه مرته، تلاقي ربنا مسلط عليه عيال. والله واحد بيقول لي: يا عم الشيخ، انا كنت احب الدنيا قوي قوي قوي قد ما تتخيل. قال: تخيل انا كنت مربي شويه بهايم اعزكم الله. يقول لك: تخيل ان ربنا كان مسلطهم علي، لما اخترت الآخرة وبدأت أصلي وزكي وأعرف حق ربني، والله أدخل يا مولانا الشيخ ألاقيهم حاطين رأسهم في الأرض. الأول كان ينطحوني نطحة عزكم الله. كلام النبي، وما ينطق عن الهوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله. تلاقي معاه العيال ما سمعينش كلامه، تلاقي معاه العيال يمشوا قدامه، تلاقي معاه العيال هم عارفهمش فين. فرق الله عليه شمله، لا عارف الفلوس دي فين ولا الفلوس دي فين. وجعل فقره بين عينيه. من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولن ينال من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتق النار ولو بشق تمرة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان عندما يمر على الناس وكان يوقدون نارا كان يقرب يده من النار ويلسع يده في النار ويقول لها: ألا تقدرين على نار الدنيا؟ كيف تقدرين على نار الآخرة؟ تخيل انت عمرك عملت الحتة اللي عملها سيدنا عمر دي؟ النار قايدة دلوقتي النهاردة، احنا اليومين دول شتاء وتلاقي الناس بتتدفى وبتتسهر وبتتحاكى، وإياك وانت بتتدفى ولا بتتسهر ولا بتتحاكى لسانك ده يجيب سيرة الناس، إياك تغتاب الناس، إياك تنمي الناس. قال سيدنا محمد سيد الناس: إن شر الناس منزل يوم القيامة ذو الوجهين، قدامك بوش ومن وراك بوش، يضحك من قدامك ويجيب سيرتك من وراك. واحنا اليومين دول اشتقنا للجماعه عمت وشين، لان في ناس دلوقت ليها 40 وش و50 وش، ولا حول ولا قوه الا بالله. تلاقيه هنا بكلام وهنا بكلام وهنا بكلام وهنا بكلام. سيد الانام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال: لا يدخل الجنه نمام، وقال: لا يدخل الجنه قتات. ويمر النبي عليه الصلاه والسلام بين أهل المقابر، ودايما وإحنا كده كده رايحين، والله يا أخوان والله العظيم ما حد مخلد في الدنيا دي، النهاردة بكرة الأسبوع الجاي السنة الجاية السنة اللي بعدها رايح، ونتختم ورقاتك إلا لادي، اسمع نتختم ورقاتك إلا لادي، والله العظيم ما تصبح غير في المقابر. اسمع، بعد ما تصلي على حبيبك وطبيبك، مر النبي بين أهل المقابر فوجد قبرين يعذبان. قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما الأول كان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأما الثاني، اسمع سبب عذاب القبر، وأما الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع، أنا قلت سيدنا عمر بن الخطاب كان يضع يده في النار، يلاقي جماعة قايدين شوية نار، يحط إيده جوا النار تلسع إيده النار. جربها كده، جربها كده وجرب نار الدنيا، جرب نار الدنيا شوية كده لعلك تفوق، لعلك ترجع عن الحرام اللي بتاكله، لعلك ترجع عن كره الناس، لعلك ترجع عن مسك سيرة الناس، لعلك ترجع وتدي أختك ميراثها، لعلك ترجع وتصالح واحد ود عمك واحد قريبك. الناس مخاصمة بعضيها اليمن دول ليه؟ الناس كرهت بعضيها اليمن دول ليه؟ المسلمين كرهوا بعض ليه؟ اسمع، سيدنا النبي اللهم صل عليه، ربنا سبحانه وتعالى يناديه في القرآن العظيم ويقول له: واخفض جناحك للمؤمنين. يا عم صلى واحد رب العالمين يا ناس، قولوا لا إله إلا الله. قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال مولانا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تخيل لما ترحم أخوك المسلم، أخوك المسلم ما تخصموش، ده الخصام ده. وإحنا داخلين على أيام مباركة اليمن دول، إحنا على أعتاب شهر الله الحرام، شهر رجب، وبعده شهر شعبان، وبعده شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، قولوا آمين. الأيام الحرم اللي داخلنا ما ينفعش تدخل مخاصم أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاحن. يا الله، الجماعة المتخصمين، اسمع سيدك النبي اللهم صل عليه بيقول لك: إنه تفتح أبواب الجنان، في الحديث الصحيح تفتح أبواب الجنان كل يوم اثنين وخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس تتفتح أبواب الجنة، ربنا يغفر للجميع إلا المتخصمين. الملائكة يقولوا: يا رب، اثنين متخصمين يرد رب العالمين يقول: انظر هؤلاء حتى يصطلحا. من أخطر الأحاديث في الخصام عشان الدنيا دي مش مستاهلة تخصم أخوك، والدنيا مش مستاهلة تخصم المسلم، ومستاهلة تخصم أختك، ومش مستاهلة تخصم ولد عم، مش مستاهلة والله، والله ما مستاهلة. خلي بالك أخطر الحديث اللي وردت في الخصام، لأن الناس بدأت تكره بعض. إحنا عايزين ننظف الحتة اللي هنا يا ناس، عايزين القلب ده يبقى نظيف شوية، القلب ده عايزين يبقى أبيض. ربنا سبحانه وتعالى لن يتقبل منك هذا القلب إلا أبيض كما سلمه لك وأنت جنين في بطن أمك. ودليل من القرآن، قال الملك العلام بسم الله الرحمن الرحيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم نجيبه منين القلب السليم؟ اسمع للخصام، في اثنين من الأحاديث وردوا في سنن الترمذي، حديث على شرط الإمام البخاري وحديث على شرط البخاري ومسلم. أما الحديث الذي على شرط البخاري، قال الحبيب النبي: من خاصم أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه. يا اللي خاصم أخوه سنة كأنه قتلوه. طب أنت قتلت كم واحد من البلد لحد دلوقتي؟ بالله عليك أنا أسألك سؤال، طب خاصم لك كم سنة؟ كتير يا عم الشيخ. طب قتلت كم واحد من البلد؟ ما هو كلام النبي: من خاصم أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه. طب خد الحديث اللي أخضر من كده، حديث ده هيخليك تطلع اللالادي الناس اللي مخصيمهم هتروح تصالحهم كلهم. ليه؟ طب اسمع سيدك النبي في الحديث اللي قاله على شرط البخاري ومسلم، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم أخاه فوق ثلاث ومات. ومات ليه؟ هو في ناس بتموتوا يا مخاصمة بعضيه؟ أي دعوني في بلد من البلاد لجنازة، فأنا قبل ما أدخل على الجنازة قالوا: يا عم الشيخ معليش، طيب الرجل المتوفي ده عنده 70 سنة واخوه عنده 73 75، وهم لهم 40 سنة متخصمين. يا عم الشيخ حاولنا نجيبهم يصالحوا بعض، لما مرض ما قدرناش، لما عالت سكرات الموت ما قدرناش، لما مات قلنا له القي عليه نظرة ما قدرناش. يا عم الشيخ هاته حتى يصلي معنا الجنازة قدام الناس، ورحت له قال له: اخوي ولا اعرفه. 40 سنة تخيل يا اخواننا، والله ما هي الا ايام قلائل، ما فيش 10 ايام واتصلوا علي قالوا: تعال يا عم الشيخ عشان اخوه التاني مات. يروح عاد يصالحهم ربنا، يحكم بينهم ربنا. سيدنا النبي اللهم صل عليه، وارجع للحديث الخطير انا لسه ما خلصتوش، حديث على شرط البخاري ومسلم في الخصام. سيدنا النبي اللهم صل عليه راى شاتان تنتطحان، شاتين اعزكم الله بينطحوا بعض. قعد سيدنا ابو ذر الغفاري قال: يا ابا ذر، اتدري فيما تنتطح الشاتان؟ قال: لا ادري يا رسول الله. قال: الله يدري ويحكم بينهم يوم القيامه. فما بالك شاتين اتنين بهمتين يتناطحوا، وربنا عارف ايه اللي بينهم ويخلص الحقوق يوم القيامة. امال لو اتنين مسلمين رفعين الحديد على بعض، حديد سيدنا النبي قال حديث فيه الحديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رفع حديدة على اخيه فليس منا. حديث في الصحيح، حديث موجود، من رفع حديده. خلي بالك تعالى الناس اليمن دولي حط الحديد في البيت، وحط البندقة في البيت، وحط السيف في البيت، وحط السنجة في البيت، وحط كل حاجة في البيت. ليه؟ انت داخل حرب يا، تدخل حرب مع المسلمين. لا يا، ده انا مستني لو حد عمل مشكلة مع ولدي يا عم الشيخ ولا مع بنت اطلع اقطع رقبته على طول. يا عم استنى هنا، من رفع حديد على اخيه فليس منا كما قال النبي. اسمع للحديث الخطير: من خاصم اخاه فوق ثلاث ومات دخل النار. تخيل، ولا حول ولا قوة الا بالله. المقام يا ايها الاحباب مقام صبر ومقام استعداد. أما مقام استعداد أن نستعد للقاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سيدنا بلال بن رباح الحبشي كان شغله عم الشيخ، كان يعمل ايه؟ مؤذن النبي الله يفتح عليه. سيدنا بلال بن رباح الحبشي عالج سكرات الموت، وهو بيموت جات زوجته تقول وراه: ومصيبته كحال اي امراه تبكي على زوجها. استفاق سيدنا بلال من سكرات الموت. تخيل، اسمع كده، اسمع عشان اعيشك المشهد ده. خلي بالك معاي، انت شايف سيدنا بلال ولا ما شايفوش؟ ايوه شايف سيدنا بلال. على فراش الموت وزوجته بتصرخ وتقول ومصيبته. فاق سيدنا بلال نظر لزوجته قال له اقول لك ايه؟ قالت له نعم. قال لها اولا من كثرة البكاء الخمار بتاعك سحف لورا وطلعت شعرة من شعر راسك، استري شعرك ايتها المرأة. طب انت في ايه ولا في ايه يا سيدنا؟ بدأ انت هتموت. قال لها استري شعرك الاول، الشعراية اللي طالعة من راسك دي استريها. شوف الغيرة، شوف الغيرة على الزوجة. خلي بالك لما تغير على زوجتك وتقول لها ده ما يشوفكش وده ما يشوفكش وده ما ده من الاسلام. قال النبي العدنان لا يدخل الجنة ديوس. قيل وما الديوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه. سيدنا بلال بن رباح قال لها حاجة تاني. قال لها ايه؟ قال لها لا تقولي ومصيبته وانت تموت. أما لقول ايه؟ قال لها قولي وفرحته. سيدنا بلال بن رباح الحبشي مؤذن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت بيقول لمراته ما تصرخيش وما تبكيش وما تقوليش ومصيبته، بس افرحي قولي وفرحته. قالت كيف أقول وفرحته يا بلال؟ قال لها قولي وفرحته غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. انت عندك اليقين ده؟ خلي بالك الناس هتبكي عليك وتصرخ عليك وتقول يا عم الحج ويلي كنت زين، وعيالك يقعد يصرخوا عليك يوم يومين ثلاثة. ده يبقوا عيال زانين لو قعدوا ثلاثة ايام وما يبكوا عليك. ده فيه ناس تروح تدفن في المقابر ترجع تاكل وتشرب على طول ويقول لك عشان نعرف نستقبل الجنازة يا عم الشيخ. ده فيه ناس تموت الآن، يموت أبوه في المغرب يقول الحقوا كده بلغوا عشان ندفنوا قبل صلي عليه العشاء. يا اخوان يا عم ما بالراحة على ابوك، ما يبيت له ليلة ويا عني يا عم ما يبيت له ليلة. لا يا عم الشيخ اكرام الميت دفنه ماشي، ده فيه عيال تجري، واحد يجري يجيب الكفن، واحد يجري يبلغ الدفن، وواحد يجري يجيب المغسل. ها بالراحة ضيق. ولما ابوهم الناس تجري بيه ويدفنوه هناك، الله العظيم في عيال ما هتبكي على ابوها حتى دمعه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. لمن دول حتى الولد الصالح أنت لازم تعمل حسابك مع نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهينة. انت ليه تتكل على عيالك يا عم الشيخ؟ من هأمن لهم مستقبلهم؟ طب ما تأمن مستقبلك انت في القبر الاول يا عم الشيخ. هسيبها لهم عمراني، لازم ابني لهم بيوت وعمر لهم واجوزهم. وانت ما رحتش الحد؟ لا ما رحتش. من ما اجوز العيال؟ مين قال لك الكلام ده؟ حد؟ لا ما فيش حارس مع الكلام ده. لا والله العظيم ما في حاجة الكلام ده أبدا. إنك أنت قلت أمن مستقبل العيال، طب تأمنهم بإيه؟ أمنهم بالتقوى. قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. أبو جعفر المنصور تولى الخلافة فدخل عليه واحد يهنيه اسمه مقاتل ابن سليمان، فابو جعفر المنصور ضحك وقال ايه؟ جاء من يعكر علينا صفو جلستنا. ده دخل اللي هيبهدل الدنيا معانا دلوقت، هيقول ايه؟ قال هيدي وعظمنا في الدين ويقول لنا قال الله وقال الرسول. طب انت زعلان ليه منه يا ابو جعفر المنصور؟ دخل قال اخده قبل ما ياخدني، عزني يا مقاتل. قال له ما توعظنا شوية يا مقاتل؟ قال له اعظك بما رأيت ام بما سمعت؟ باللي سمعته ولا باللي شفته؟ قال له بل عظني بما رأيت. قال رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز وأبناء عبد الملك بن مروان 10 و10. اللهم ارزق كل محروم يا رب، يا رب كل محروم من نعمة الذرية ارزق يا رب. قال مقاتل ابن سليمان أعظك بما سمعت أم بما رأيت؟ قال له له بما رأيت. قال رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز وأبناء عبد الملك بن مروان 10 و10. عمر بن عبد العزيز ترك لعياله 19 دينار كفنوه ب7 واشتروا له مقبرة ب4، يبقى 7 و4 كام يا عم الشيخ؟ 11. يبقى قعدوا كم دينار؟ قعدوا 8 جنيه ما معهمش، 10 ويل سيب لهم 8 دنانير بس. قال له ورأيت أبناء عبد الملك بن مروان 10 كل واحد منهم كان نصيبه 1000 جنيه دهب، 1,000,000 جنيه دهب، مش 1,000,000 جنيه ورق. قال له أما أبناء عمر بن عبد العزيز اللي ساب لهم إيه؟ اللي ساب لهم 19 دينار، 7 كفن وأربعة مقبرة، وقعدوا 8 على 10 عيال. قال رأيت أحد أبناء عمر بن عبد العزيز اللي ترك لهم التقوى، كل واحد منهم يتصدق ب100 فرس تجاهد في سبيل الله، ورأيت أبناء عبد الملك بن مروان يمدون أيديهم يتسولون في الأسواق. اللي ساب لهم 1,000,000 ايه؟ كل واحد 1,000,000 جنيه، راهم يشحتوا في الأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يوم ليك ويوم عليك انت تسيب لي عيالك تقوى. والله العظيم عيلك مهما تجمع له فلوس ومهما تبني له ومهما تجوزه وتسيب نفسك انت بعد ما تموت، ان كان هيحبك هيعمل لك كردير، يقول اعمل لابوي كل دير، والكل دير شهرين ويبوظ ومحدش يروح يصلحه تاني، وتبقى شغلانتك كل دير وخلصت. يبقى انت اعمل لنفسك قيم الليل، صلي ما تسيبش صلاية، طلع زكاة مالك، اختك ليها ميراث، عمتك ليها ميراث ادهاله، وصل الارحام، روح اسأل على اخواتك البنات، اسأل على اخواتك الاولاد، اسأل صل رحمك. لا تأكل في بطنك حرام، اسمع والله العظيم. وإن كنت خايف على الرزق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. دخل سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه أرضاه، دخل المقابر اللي زي المقابر اللي جنبينا دي، مقابر بلدكم، مقابر قرية طمى فيوم، مركز إهناسيا محافظ بني سويف، وإحنا دلوقتي لا يفصلنا بين المقابر إلا خطوات قليلة، ما قولش أمتار، ده إحنا في المقابر. الخطبة النهاردة بجوار المقابر، جوار العظة. لما دخل سيدنا النبي كان صلى الله عليه وسلم، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه، قال دخل النبي المقابر فبكى حتى ابتلت لحيته الشريفة بالدموع، وجسى على ركبتيه حتى بل الثرى. سيدنا النبي قاعد يبكي لحد ما لحيته تبلت، سيدنا النبي قاعد يبكي لحد ما التراب تحتيه تبل من كتر الدموع، وأشار بعصا في يده الشريفة وقال لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فليعمل العاملون. تخيل الآن الناس، سيدنا النبي بكى وسط المقابر، تلاقي ناس تدخل تولع سجارة وسط المقابر، تلاقي ناس تدخل تمشي يمين وشمال، تلاقي الناس تدخل تعصي ربنا عند المقابر. اسمع، دخل سيدنا الحسن البصري المقابر فوجد رجلا مهلهل الثياب. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول في الناس اللي بتلبس جلاليب قديمة كده وجلاليب على كد الحال، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. سيدنا الحسن البصري وداخل المقابر وجد رجلا ينظر عن يمينه فيضحك، وينظر عن شماله فيبكي، وينظر إلى السماء فيتعجب، وينظر إلى الأرض فينهار، ويقلب في عظام الموتى بعصا في يده. قال له ما لي أراك وأراك وأراك وأراك، يعني ما لي أراك تبكي، تضحك على اليمين وتضحك على الشمال، تضحك على اليمين وتبكي على الشمال، وتتعجب عندما تنظر إلى السماء وتنهار عند الأرض. قال أما أضحك عند اليمين أتذكر أهل اليمين اللي دخلوا الجنة، اللهم اجعلنا من أهل اليمين، قولوا آمين. أرى أهل اليمين فأتذكرهم أهل الجنة والنعيم فأضحك، وأدعو ربي أن يجعلني من أهل اليمين، وأنظر إلى الشمال فأبكي فأتذكر أهل الشمال في سموم وحميم. اللهم حرم أجساد الحاضرين على النار، قولوا آمين يا رب. كل واحد قاعد معنا هنا وكل حد سمعنا، يا رب حرم جسده على النار يا رب. فأتذكر أهل النار وأدعو الله أن يحرم جسدي على النار. قال وأنظر إلى السماء فأتعجب أتذكر قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وعندما أنظر إلى الأرض فأنهار أتذكر قول مولانا العزيز الغفار: بسم الله الرحمن الرحيم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. تارة أخرى اسمع، قال له: وما لي أراك تقلب في عظام الموتى؟ قال: أريد أن أفرق، أبحث عن الفارق بين عظام الغني وعظام الفقير، بين عظام المملوك وعظام الأمير، بين عظام الأعمى وعظام البصير، أريد أن أفرق بين عظام هذا وعظام ذاك، فلا أجد لا فرق بين هذا ولا ذاك إلا التقوى. يا أحباب، أنك تصبح من أهل الجنة. أنت لما تنظر للمقابر، أنت لو نظرت للمقابر اللي كده تلاقي الهدوء يعم المقابر، وهذا الهدوء لا يعني أن الجميع في الجنة، لأن فيه ناس فرطت في حياتها، فيه ناس نسيت نفسها، والله فيه ناس نسيت نفسها، لا بتصلي ولا بتصوم، ما بيروحش غير يوم الجمعة، يا عيني محروم، والله العظيم محروم محروم. خلي بالك، ولما تأتي المصيبة تقول ايه؟ ايوه. طب نجيب عمنا ابراهيم حسين عنبر نقول له انت فين، عشان نقول له مصيبة فقد ابوك ومصيبة فقد امك ومصيبة فقد ولدك وهذا المجلس القرآني احياء لذكراهم الطيبة، هذا المجلس القرآني في ميزان حسناتك علم ينتفع بك مخبر النبي عليه الصلاة والسلام. انت ابوك مات الله يرحمه، وامك ماتت الله يرحمها، ولدك فقيد الشباب غفر الله له، أراد الله عز وجل أنه يبتليك، لأن ربنا قال إيه في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بمصيبة في أهله أو في ماله أو في ولده، في ولدك، فاستقبل ذلك بصبر جميل، وأنا ما أراك إلا صابرا، فاستقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا، وأدخلته الجنة بغير حساب. تخيل لما يموت ولد العبد، أي واحد يموت ولده، ترتفع الملائكة فيقول لهم: رب العالمين، كيف تركتم عبدي الذي أخذت منه فلذة كبدي وسمرت فؤاده؟ عبد اللي ولده مات سبته كيف؟ والله أعلى وأعلم. قالوا: تركناه محتسبا صابرا مسترجعا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا ملائكتي اذهب إلى الجنة واكتب وابنوا لعبد الصابر بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني أنت صبرت على موت مين؟ ولدك غفر الله له، يبقى أنت ما أراك إلا صابر، ربنا يبني لك بيت اسمه بيت إيه؟ بيت الحمد. هذا لأهل الصبر أيها الأحباب. وأختم هذا اللقاء الطيب المبارك بسيد الصابرين سيدنا محمد صلوا عليه، اللهم صل عليه، هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نوره فاق المصابيح، صلوا عليه بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الزبيح ودعوة إبراهيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته، قالت: أكرم به بين الغلمان يتيما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدث إليه الضب بكلامه حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أختم ببرقية من ثلاثة اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات قرية طما فيوم، ومن جميع عائلات قرى مركز مدينة إهناسيا ببني سويف، ومن جميع من حضروا من جميع البلاد وجميع المحافظات وجميع المناطق. بارك الله فيكم كل الحاضرين، شكر الله لكم، وأسأل الله إن كل خطوة خطوتموها على هذا المجلس القرآني في ميزان حسناتكم، وكل خطوة خطيتوها علينا هنا تخطوها على الجنة. أما الشق الثاني من البرقية فهو العمنا الحاج إبراهيم حسين عنبر. أسأل الله إن يرحم والديك ويغفر ويصبرك على فقدان ولدك، وتربي عيال ولدك كده إن شاء الله يبقوا في ميزان حسناتك. وأسأل الله إن يجعلكم من أهل الصبر، وأسأل الله إن يبعد عن بيتك الحاقدين والحاسدين والمنافقين والساحرين، ويبعد عن بيتك اللي يضروكم واللي يأذوكم واللي يحسدوكم. قل آمين. ويجعل بيتك عامر بذكر الله إلى يوم الدين. أسأل الله يجعل بيتك عامر بالأفراح إلى يوم الدين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو لمن اجتمعنا لإحياء ذكراهم، عمنا الحاج حسين عنبر والد الراجل ده، وحرم الحاج حسين عنبر أم الراجل ده، وربيع إبراهيم حسين عنبر ابن الراجل ده. دول اجتمعنا يا أخواننا في مجلس قرآني نحيي ذكراهم. حق علينا إن احنا ندعي لهم. كل حد هنا في قلبه لا إله إلا الله يرفع إيديه بالدعاء. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وعشيرة خيرا من عشيرتهم. اللهم ابدلهم عن الإحسان إحسانا، وعن السيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم افرش قبورهم فراشا من حرير، اللهم البسهم لباسا من حرير. اللهم اغفر لنا ولهم ولوالدينا يا رب العالمين، ارحمنا وارحمهم وارحم والدينا يا ارحم الراحمين، كرمنا واكرمهم واكرم والدينا يا اكرم الاكرمين، اغثنا واغثهم واغث والدينا يا غياث المستغيثين. اللهم شفع فينا وفيهم وفي والدينا ووالديكم القرآن، شفع فينا وفيهم ووالدينا ووالديكم الصيام، شفع فينا وفيهم ووالدينا ووالديكم القرآن، شفع فينا وفيهم ووالدينا ووالديكم مسك الختام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدنا والله بارك الله فيك، والدك ووالدتك الله يرحمهم برحمة الواسعة، الله يصبر كل شيء.